بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في عدد الطلقات للرجل الحر وفي عدد الطلقات للرجل القن أو المبعض أو المكاتب، فللحر عدد من الطلقات، وللقن أو المبعض أو المكاتب عدد آخر. وقلنا بأن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، فإما أن يحل بالكامل إذا طلق الإنسان طلاقا بائنا، وإما البعض إذا طلق طلاقا رجعيا. وهناك طلاق محرم إذا طلق في حيض أو في طهر جامعها فيه، وطلاق سني إذا طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وهناك عبارات صريحة للطلاق وكنايات، الكناية منها الظاهرة ومنها الخفية. فإذا طلق الإنسان قال أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، لا مطلقة، مطلقة، وقع ذلك. وهذا خلاف ما كان عليه في الجاهلية، فقد كان الطلاق في الجاهلية أن يقول الإنسان لامرأته كنت فبنتي، كنت فبنتي. وتروي لنا كتب التاريخ أن المغيرة ابن شعبة، وهو كما تعرفون من أعيان والوجهاء، كان زوجا لامرأة يقال لها الفارعة بنت حبار، وكان في الطائف. فجاء في الصباح الباكر وإذا بها تخلل أسنانها، وذلك في الصباح، فقال لها الرجل كنت فبنتي، لأنه قال إذا كنت تتخللين من الغداء فأنت ناهمة، صلاة الفجر تتغدى ناهمة، يعني كثيرة الأكل وكثيرة الحرص على الطعام، وإن كنت تتخللين من العشاء فأنت قذرة، يعني تتركين الأسنان من البارحة إلى الصباح وفيها ما فيها. فكلا الخصلتين غير مرغوب فيها، ولكن كنت فبنتي. فأجابته قائلتان والله ما فرحنا إذ كنا، ولا حزنا إذ بنا، وإنما كنت أستاك فعلق بأسناني ما علق أنا أبيه. فندم على ما فعل وخرج، فرأى يوسف ابن عقيل الثقفي أبو الحجاج فأشار إليه بها وذهب فتزوجها، وهي أم الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان الطلاق عندهم أيها الأحباب أن يقول لها كنت فبنتي، فقالت المرأة والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا. ومر بنا في درس سابق بأن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كان هذا ظهارا، وقد كان الظهار في السابق له حكم الطلاق. ومر بنا قصة خولة بنت ثعلبة حينما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال لها زوجها أوس بن الصامت أنت علي كظهر أمي، فحزنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أظنك إلا قد حرمت علي، فقالت أشكو أمري إلى الله. وصبية صغارا إن أخذتهم معي جاعوا وإن تركتهم لديه ضاعوا. فأنزل الله الفرج حينما نزلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالظهار لا يعتبر طلاقا، وإنما على الإنسان أن يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، وإذا لم يجد أو يستطع صام شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. بقي علينا أن نعرف العدد. العدد أيها الأحباب لا علاقة للمرأة به، وإنما العدد يرتبط بالرجل، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لا علاقة لها، يعني من حيث كونها أمة أو حرة أو مبعضة لا علاقة لها، وإنما الرجل هو المعتبر. فإذا كان حرا جاز له ثلاث، وإذا كان رقيقا أو مبعضا أو مكاتبا، لأن المكاتب يعتبر رقيق ما بقي عليه درهم. وطلق رجل وهو مكاتب لأم سلمة رضي الله عنها طلقتين، فقال له الصحابة إنها وكان مكاتبا. فالرجل إذا كان حر له ثلاث تطليقات، وإذا كان رقيقا طلقتين، سواء كانت الزوجة حرة أو رقيقة أو مبعضة، لا ننظر إلى وضع المرأة، وإنما الرجل له الحر ثلاث، وإذا كان رقيقا أو مكاتبا أو مدبرا أو لا المدبر لا يزال إذا كان رقيقا أو مكاتبا أو مبعضا فهو فله طلقتين أو مدبرا بعد الوفاة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق، أي ما يختلف. فلان له ثلاث تطليقات، فلان له طلقتين، والعلماء نظروا إلى يعني الحدود، والرقيق له النصف ولا يمكن أن نقول طلقة ونصف، أصبح له طلقتين. نعم. فالطلاق خاص بالزوج، لأن الله خاطب الأزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والحديث الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. وهو معتبر بالرجال، معتبر بالرجال. فإذا كان الرجل حرا له ثلاث تطليقات، وإن كانت التي تحته أمة أو مبعضة فلها ثلاث تطليقات. عندما نقول أمة يعني عقد عليها، ولا نقول أمة له، لأنها إذا كانت أمة له فهذا لا يعتبر في حكم النكاح، وإنما تكون سريته، فإذا حملت وجاءت بولد فإنها تعتق متى؟ تعتق متى؟ من كل ماله عند وفاته، إذا حملت بما فيه صورة إنسان وولدت، سواء كان هذا المولود حي أو ميت، هذه تعتبر جارية، وله أن يتخذ من العدد منهن ما شاء من ناحية الجارية. لكن إذا تزوج آما فله ثلاث تطليقات، وإذا تزوج حرة فله ثلاث تطليقات، وإذا تزوج العبد حرة أو أمة فله طلقتين. نعم. وهو مؤتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس. فيملك من كله حر أو بعضه حر، أو بعضه حر، يعني لو كان مبعض فله حكم الحر. نعم. يملك ثلاثة. نعم. ويملك العبد اثنتين، إذا كان عبد اثنتين، وإذا كان مبعض أو كامل الحرية فإنه يملك ثلاثة. نعم. حرة كانت زوجتاهما أو أمة. نعم. لأن الطلاق خالص حق الزوج فأعتبر به. والطلاق لا يتبعض، يعني نصف حر ونصف رقيق، لا يمكن أن نقول له طلقة ونصف، فله ثلاث تطليقات. نعم. فإذا قال حر أنت طالق، أنت الطالق أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا. ويملك العبد، ويملك العبد اثنتين، اثنتين يعني طلقتين. نعم. حرة كانت زوجتاهما أو أمة. حرة كان، يعني الحر يملك ثلاثا والعبد يملك اثنتين، بغض النظر عن الزوجة سواء كانت حرة أو أمة. نعم. لأن الطلاق خالص حق الزوج. نعم. فاعتبر به. نعم. لأن الطلاق خاص من حقوق الزوج، حرا كان هذا الزوج أو عبدا، فإن كان حرا قلنا لك ثلاث، وإن كان عبدا قلنا لك اثنتين. نعم. فإذا قال حر أنت الطلاق، أنت الطلاق. نعم. أو أنت طالق، أو أنت طالق. نعم. أو قال علي الطلاق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا إذا نوى، إذا نوى، إذا نوى الثلاث وقع ثلاثا مع النية. نعم. لأن وقع ثلاثا بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك. نعم. وإلا ينوي بذلك ثلاثا، وإذا ما نوى ثلاث وقال علي أنت الطلاق أو أنت طالق أو يلزمني الطلاق ولم ينوي ثلاثا وقع واحدة. نعم. عملا بالعرف. نعم. وكذا قوله الطلاق لازم لي، الطلاق لازم لي. نعم. أو علي، أو علي، وهو صريح منجزا ومعلقا، منجزا يعني الآن، أو معلقا يعني يقول إن كان كذا وكذا، إن دخلت الدار، إن صعدت السطح، إن ذهبت إلى السوق، فهذا يقول معلق بهذا الشرط، أو منجز علي الطلاق الآن. نعم. منجزا ومعلقا ومحلوفا به. وإذا قال له من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة. نعم. ما لم تكن نية، إذا كان معه عدد من النساء وقال علي الطلاق ولم يحدد واحدة منهن، ولم توجد قرينة تفيد أنه يقصد إحداهن كخصومة أو سؤال منها دون الأخريات، فإنه يقع على الجميع. نعم. ما لم تكن نية أو سبب يخصه يخصصه، وهذا قلنا إذا كان منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به، يقول علي الطلاق لأقومن، علي الطلاق لأذهبن، لأزورن فلان، لا أضربن زيدا، لا أكرمن، إلى آخره إلى آخره، يعني محلوفا به. نعم. وإن قال أنت طالق ونوى، وإن قاله من معه عدد وقع بكل واحدة، وقع طلقة. على كل معه أربع زوجات يقع عليهم إلا إذا وجد قرينة تفيد بأنه يقصد زينب وحدها، يقصد هند وحدها، يقصد ليلى وحدها، فيكون أو تكون زينب هي التي تخاصمت معه، هند هي التي يعني حصل بينها وبينه مشادة، وأما الأخريات فلا علاقة لهم. إذا وجد ذلك وفهم وقع على المعنية فقط، وإلا فإنه يقع على الجميع. نعم. ما لم تكن حية أو سبب يخصصه بإداءن، ما لم تكن نية، ما نويت إلا زينب، ما نويت إلا حصة، ما نويت إلا ليلى، أو سبب يخصص، كأن يكون حصل مخاصمة بينه وبينها ومشاجرة وقال علي الطلاق، فهو يعنيها دون غيرها. نعم. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثة. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت الثلاث، بخلاف ما لو قال أنت طالق واحدة، فلو قال أنت طالق واحدة وقع واحدة فقط، لكن إذا قال أنت طالق ونوى ثلاث وقعت الثلاث. إذا قال أنت طالق واحدة لا يقع إلا واحدة. نعم. وقعت بخلاف أنت طالق واحدة. نعم. فلا يقع لا يحتمل أنه يقصد غير الواحدة، ولو دار بذهنه أو دار بخلده أنه يقصد أن في ضميره أكثر من واحدة، نقول لا يقع إلا واحدة. نعم. فلا يقع به ثلاثة وإن نواها. نعم. ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثر أو عدد الحصى. إذا قال كل الطلاق، عندنا عبارة الآن، لو قال أطول الطلاق نقول ما في إلا واحد، لو قال أعرض الطلاق نقول ما في إلا واحد، لو قال أعظم كالجبل نقول ما في إلا واحد، لكن لو قال كل الطلاق نعرف ان الطلاق واحد اثنتين ثلاث جاب الكل. نعم. وان قال ويقع بلفظ انت طالق كل الطلاق او اكثر كل الطلاق، اكثر الطلاق في اكثر من ثلاث لا ما في. نعم. او عدد الحصى، او عدد الحصى نكتفي بثلاث، اما بقيه الحصى على ظهره. نعم. او الريح، عدد الريح. نعم. او نحو ذلك ثلاثه ولو نوى واحده. لا قال كل الطلاق معناه يقع ثلاث ولو نوى واحد، لو قال عدد الحصى معناه يقع ثلاث، لو قال عدد الريح نقول يقع ثلاث. نعم. ولو نوى واحدة لأنها لا يحتملها لفظه، لأنه لو قال عدد كل الطلاق وعدد الحصى وأكثر الطلاق لو نوى واحدة فالاسلوب الصريح يفهم منه الجميع الثلاث. نعم. لأن لا يحتملها لفظه. نعم. كقوله يا بئة طالق. نعم. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق، لو قال أغلظ أطول أعرض ملء الدنيا نقول واحدة، لأن الواحدة هذه طويلة، الواحدة طويلة وتفرق بينهم كأنه لم يحصل بينهم علاقة، الواحدة كافية فهي طويلة عريضة إلى آخره، لكن إذا قال كل معنى واحد اثنين ثلاث، عدد الحصى عدد الريح أكثر ما في أكثر من ثلاث فجاب لنا العدد، أما لو قال أطول أعرض أعظم لكل واحدة كافية. نعم. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملئ الدنيا أو أذم الجبل فطلقة، طلقة واحدة. يقول ليه طلقة واحدة وقد قال أطول وأعرض وملء الدنيا؟ نقول لأن الوصف لا يقتضي عددا، لأن الوصف ملء الدنيا، لأن الوصف بالنسبة للأول قال أطول وأعرض لأن هذا لا يقتضي عددا فنكتفي بواحدة، أما أكثر فهذا يقتضي عدد، لأن فلان طلق واحدة، فلان طلق ثنتين، فلان طلق ثلاث، فهذا فلان طلق أكثر معناه طلق الثلاث. بعدين المسألة الثانية عدد الحصى، نعد الحصى واحدة ثنتين ثلاث وانتهت، وعدد الريح بعد كذلك. لكن إذا قال أطول أعرض عظم الجبل فهذا وصف لا يقتضي عدد فنحمله على الطلقة الواحدة. نعم. فطلقة إن لم ينوي أكثر، إلا إذا نوى أكثر، مثل الرجل اللي قال لنا أنت طالق قبل في بداية الدرس، قال أنت طالق، نقول إذا نوى ثلاث وقع ثلاث. لكن إذا ما نوى إلا واحدة وقد قال أطول وأعرض تسمع، لكن إذا قال كل الطلاق أكثر الطلاق عدد الحصى لو نوى واحدة نقول تقع ثلاثة. نعم. وإن طلق من زوجتي عضوا كيد أو عندنا عضو ينفصل وعضو لا ينفصل. إذا قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق أو قال شيئا ينفصل نقول لا يحصل طلاق، لكن لو قال يدك طالق، رجلك طالق، عينك إصبعك وقالها فإنها تطلق عليه. نعم. وإن طلق من زوجتي عضوا كيد أو إصبع أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس أو جزءا معينا كنصف الفوقاني أو جزءا مبحما بأن قال لها وإن طلق من زوجتي عضوا كيد أو إصبع. إذا كانت اليد موجودة وأصبع، إذا كانت الأصبع موجودة وغير ذلك فإن هذا لا يتجزأ فهي تطلق. لكن إذا قال يدك وهي ما لها يد، أصبعك والأصبع مبتورة ما لها يصبع، ما هناك. نعم. أو أسفن أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس. قال نصفك طالق، ربعك طالق، النصف الأعلى طالق، النصف الأسفل طالق. نعم. أو جزءا معينا كنصف الفوقاني أو جزءا مبحما بأن قال لها جزءك طالق أو قال لها أنت طالق ربع طلقة. ما عندنا شيء اسمه ربع طلقة. أنت طالق ثلث طلقة، نصف طلقة، لا نقول طلقة واحدة. نعم. أو قال لزوجتي أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، لأن الطلاق لا يتبعد، لأن الطلاق نصف طلقة، نصفك الأعلى، أصبعك إذا كان لها أصبع، أما إذا كان ما لها أصبع ما تطلق، يدك إذا كان لها يد، أما إذا كان ما لها يد ما تطلق. نعم. وعكس الزوج وعكس الروح والسن والشعر والذكر ونحوه. فإذا قال وعكسه يعني لو قال شعرك طالق ما تطلق لأن الشعر هذا يزول، ظفرك طالق لأن الظفر يزول فلا تطلق. نعم. وعكس الروح والسن والشعر والسن والظفر لأن السن تخلع وتزول. نعم. ونهوه. فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمك أو بصرك أو ريقك طارق لم تطلق، لم تطلق لأن هذه الأشياء تنفصل من الإنسان، نعم. وعتق في ذلك كطلاق. وعتق في ذلك كطلاق. ايش معنى العبارة هذه؟ وعتق، وعتق في ذلك كطلاق. ما معناها؟ نعم. نفسها إذا كان الحجز المنتصر يقال سنك، عتقت سنك أو شعرك لا يعتق. أحسن. يعني إذا قال السيد لرقيقه يدك حرة مثلا، إصبعك حرة، فإنه يسري على الجميع لأنها لا تنفصل. لكن لو قال شعرك حر، ظفرك حر، فإنه لا يكون شيئا، لأن هذه الأشياء التي تنفصل لا تعتبر، والتي لا تنفصل تسري إلى بقية البدن. وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق، وكرره مرتين أو ثلاثة وقع العدد. وإن قال، وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثة. هنا رحمه الله وإن قال، وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد. فالرجل قال لزوجته أنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، قلنا وقع كم؟ مرتين. ثم لو قال أنت طالق، ثم قال أنت طالق، ثم قال أنت طالق، وقع كم؟ ثلاث. هذه العبارة الآن واضحة، لكن الإشكال عندي الآن قال وإن قال لزوجة مدخول بها، فمش نستفيد من عبارة مدخول بها؟ لأن غير المدخول بها طلقة واحدة. أحسن. لأن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ولا نحتاج إلى غيرها، فإذا جاءت الطلقة الثانية لم تجد محلا، أصبح المحل غير مناسب، وأصبح المحل لا يستقبل، أصبحت المرأة أجنبية وليست رجعية. لكن إذا كان مدخولا بها، إذا قال لها أنت طالق، طلقت طلقة واحدة، طلقة رجعية، من حقه يرجعها ولا لا؟ إذا قال أنت طالق، سارت الطلقة الثانية وصادفت المحل، محل يعني المرأة هذه مؤهلة بأن تعاد وأن تطلق. وإذا جاءت الطلقة الثالثة سارت في نفس الخط وصادفت محلا، لكن المرأة غير المدخول بها قال لها أنت طالق، قلنا خلاص أخذت حكم هذا. جاءت الطلقة الثانية وسارت، الباب مسكر، يمكن يطلق امرأة أجنبية أو لا؟ يمكن يطلق امرأة أجنبية. لا. واضح لنا العبارة أو لا؟ أعد العبارة. وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثة وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار. يقول وقع العدد إن لم ينوي تأكيدا أو إفهاما، قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. يقول وش قصدك؟ قال قصدي إن سمعها ضعيف ما تسمع، وأريد أني أكرر عليها علشان أسمعها أفهمها، أو أأكد أني جاد لكن ما نويت العدد. وصح يقع واحد إن لم يقصد تأكيدا أو إفهاما، وقع العدد واحدة تنتين. قال غير مدخول بها. لماذا استثنينا المرأة المدخول بها؟ نفس السؤال اللي سألت أخوكم، لماذا؟ لأن الأولى، لأن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، فإذا جاءت الطلقة، أكمل يا بني، فإذا جاءت الطلقة الثانية لم تجد محلا، المحل مقفل، يعني الآن الباب مفتوح، لأن هذه فلانة وهذا زوجها، من حقه أن يبقيها في عصمته ومن حقه أن يطلقها. كذا أرسل الطلقة الأولى وجدت المحل طلاق رجعي، أرسل الثانية وجدت المحل، أرسل الثالثة قفلت الطريق انتهينا. لكن بالنسبة لغير المدخول بها، أرسل الطلقة الأولى انقفل الباب، أرسل الثانية بدأت لم تجد محلا. واضح معنى قولهم لم تجد محلا، لأن غير المرأة أصبحت أجنبية وبانت، يعني ممكن مثلا طالب العلم يقول إنها بانت، بانت يعني انفصلت، لأن معنى بان انفصل، وما أبين من حي فهو كميتة. فالطلق المرأة غير المدخول بها بانت بالطلقة الأولى، جاءت الطلقة الثانية لم تجد محلا ولم تجد جهة تستقبلها، لأن المرأة ربما أنه بعد الطلقة الأولى بلحظة جاء إنسان تقدم وخطبها وتزوجها، أليس كذلك؟ فكيف يطلق امرأة في عصمة غيره، أو امرأة أجنبية بانت منه بالطلقة الأولى؟ وإن كرره مرتين